للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسماعيل عبد الغفار علي فزاع المقيم في قرية النيل مركز بالآس محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: أنا عايش في مأساة أنا وابني يا حضرات، مأساة. البهوات في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بيتعاملوا مع المواطنين بمنطق غريب جداً، وأنا بقى هقول لحضراتكم على اللي حصل معانا واللي فجأة حولوه لقضايا ضدنا بغرامات تعدي المليون جنيه. أنا يا حضرات عندي بيت قديم مبني بالطوب ومتعرش بالخشب والسدة، ودخله مية بعداد بشكل رسمي. جنب منه بقى أنا بنيت بيت نعيش فيه أنا وولادي، فوصلت من ماسورة المية اللي داخل البيت ماسورة واحد بوصة عشان أملى منها خزان فوق البيت الجديد ونستخدم المية ونعيش عادي زي الناس. نزل البهوات في يوم من سنة 2018 ولقيت الدنيا اتقلبت فوق دماغي. بدأت الفواتير تجيلي بمبالغ خرافية يا حضرات ما يقدرش عليها الغلابة اللي زي حالتنا. يعني مرة تجيني ب 2937، ومرة ب 1860، ومرة تيجي ب 969. ويا ريت على قد كده يا حضرات، ده اتعمل ضدي محاضر وتحولت لقضايا، ولقيت نفسي انا وابني مطلوبين للتحقيق. رحت في يا جماعة؟ قالوا لنا: يا راجل بقى بتسرقوا المية وتعبوها في مهاطير وتبعوها، المية دي عشان تستخدموها في البيت مش عشان تعبوها في مهاطير وتبعوها. الكلام ده مش حقيقي يا فندم، اكيد حضرتك تقصد حد تاني. ابدا، انا اللي اقوله هو الصح وبس، ولما اقول بتبيعوا المية يبقى بتبيعوا المية، شوية مية ساعة صبح. هل ايه يا حضرات؟ انا بعمل 5 مقاطير مية في اليوم، وكل مقطورة 4 متر، يعني 20 متر في اليوم، يعني في الشهر 600 متر مية بغرض للتجار ومش لاستهلاك المنزلي. واضرب بقى في كام شهر سعادتك يطلع رقم انا معرفش انطاقه، ودول بقى تمنهم بكام؟ 194,400، وضافوا عليهم مبلغ 18,540 جنيه نظير مخالفة شروط التعاقد للمنزل. وكل ده يا حضرات على فكرة قضية واحدة بس من وسط 7-8 قضايا معمولين ضدنا، بالرغم من ان النيابة برأتنا من الكلام ده كله، لكن القضايا شغالة يا حضرات، شغالة، ومش عارفين نعمل ايه مع بتوع المية عندنا بالقاس. عشان كده انا بعت شكوتي وطالب المساعدة. ممكن همسة عتاب. رضا سليم.